بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وعنا معهم بإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة العاشرة من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة، ونحن في موضوع المفعول، في موضوع المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو لأجله، وقد أخذنا تعريفه وشروطه وما الحكم إذا فقد الاسم شرطا من هذه الشروط. ذكرنا أنه يجب أن يجرى عندما اعتبر ذلك الشرط، وجب أن يجرى بحرف التعليل. نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز جر المستوفي للشروط؟ وهل جره كثير أو قليل؟ يعني كلمة مصدر معلل استوفى الشروط، فهو مصدر وقلبي ومتحد في الوقت والفاعل وهو علة، هل يجب أن ينصب؟ هل يجوز جره؟ ثم إذا كان جره جائزا، فهل هو قليل أو كثير؟ فالسؤال فيه جزئيتان: الجزئية الأولى، هل يجوز جر المستوفي للشروط؟ الجزئية الأخرى، هل جره كثير أو قليل؟ الجواب عن الجزئية الأولى، نقول نعم يجوز جر المستوفي للشروط. فتقول مثلا: طلبت العلم ابتغاء مرضات الله، ويجوز أن تقول: طلبت العلم لابتغاء مرضات الله. وحينئذ إذا جررته فإنك تعربه جار مجرور، تقول جار ومجرور، فتقول مثلا: لابتغاء لام حرف جر، وابتغاء اسم مجرور علامة جره الكسرة، ولست بحاجة أن تقول الجار والمجرور في محل كذا، يكون جارا ومجرورا. ولذلك قال ابن مالك عليه رحمة الله: وليس يمتنع، قال: وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. اجرر إن شرط فقد، اجرر المصدر مثلا أو الاسم بالحرف، وليس يمتنع الجر مع توفر الشروط، مثل لزهد ذا قنع. واصل المثال: هذا قنع لزهد. يجوز أن تقول: هذا قنع زهدا، وهذا قنع لزهد. طيب، الجزئية الأخرى من السؤال: هل جره قليل أو كثير؟ هل الأولى أن أنصبه أو الأولى أن أجره؟ نقول: جره يختلف قلة أو كثرة حسب حالة المفعول له، حسب حالة المفعول له. المفعول له يأتي على عدة أشكال، فأحيانا يكون مجردا من أل والإضافة: زرتك حبا لك، تقول درست مثلا درست الشريعة رغبة في العلم، هذا مجرد من أل والإضافة، هذه صورة يأتي عليها المفعول له. الصورة الأخرى أن يكون مضافا، تقول: طلبت العلم ابتغاء مرضات الله، تقول: هربت خوف الأسد، هذا مضاف، هذه صورة ثانية. والصورة الثالثة وهي القليلة أن يكون مقترنا بأن، وهذه قليلة، تقول مثلا: قعد عن الحرب الجبنى، يعني للجبن، قعد عن الحرب للجبن. فجاء المفعول، جاء المفعول له مقترنا بأل، قعد عن الحرب الجبنى. فجر مستوفي الشروط يختلف قلة وكثرة حسب حالة، حسب حالة المفعول له. فإن كان المفعول له مجردا ناتي الحال لبيان الكثرة والقلة، نقول فإن كان المفعول له مجردا من أل والإضافة فالأكثر نصبه وجره قليل، فالأكثر نصبه وجره قليل. تقول زرتك حبا لك، هذا أكثر من قولك زرتك لحب لك. يجوز الوجهان لكن الأكثر النصب، زرتك حبا لك، تناولت الدواء رغبة في الشفاء، ويجوز قليلا لرغبة في الشفاء. وإن كان مقترنا بأل فهو على العكس، الأكثر جره ونصبه قليل. إن كان المفعول له مقترنا بأل فالأكثر جره ونصبه قليل. تقول قعد عن الحرب للجبن، قعد عن الحرب للجبن جار ومجرور، ويجوز قليلا قعد عن الحرب الجبن. وتقول مثلا قمت للاحترام، هذا أكثر وأحسن من قمت الاحترام. ومن شواهد نصب المقترن بأل على المفعول له قولهم، قول الشاعر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، أي شنوا للإغارة، فنصب على المفعول له. ومثله أيضا البيت: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، لا أقعد الجبن، يعني لا أقعد للجبن. ومن الكثير قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فجاء المفعول لأجله مقترنا بأل فجر بمن، من الرحمة، وهذا أكثر من نصبه. طيب، إن كان مضافا، إن كان المفعول له مضافا فإنه يستوي جره ونصبه، فإنه حينئذ يستوي جره ونصبه. تقول طلبت العلم ابتغاء مرضات الله، ويجوز طلبت العلم لابتغاء مرضات الله، فالأمران جائزان على السواء. قال ابن مالك رحمه الله: وقل أن يصحبها المجرد، يعني المجرد قليل أن يصحب اللام الجارة أو حرف الجر، وقل أن يصحبها المجرد. والعكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل وأنشد: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. المجرد يقل، تقل صحبته لللام، يعني الأكثر أن ينصب. ومصحوب أل على العكس، الأكثر فيه أن يجر، والقليل ومن القليل نصبه. ثم أتى بشاهد على القليل: لا أقعد الجبن عن الهيجاء، الأكثر لا أقعد للجبن. طيب، نأخذ بعض الأمثلة على المفعول لأجله. تقول زرتك طمعا في برك، زرتك طمعا في برك، فطمعا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويقول الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء، يغضي لأجل الحياء، فحياء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. ومنه قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. ومنه أيضا قول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأصفح عن شتم اللئيم تكرما، وأصفح عن شتم اللئيم تكرما. فادخاره وتكرما مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ادخاره وتكرما. ومنه الآية: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. طيب نأتي لسؤال آخر: أيهما أكثر، النصب أو الجر فيما يأتي؟ أيهما أكثر؟ السؤال يقول: أيهما أكثر، النصب أو الجر فيما يأتي؟ يعني نصب المفعول لأجله أو جره. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل الأكثر أن يقال واخفض لهما جناح الذل الرحمة أو من الرحمة؟ الجواب الأكثر في المقترن بأل جره، الأكثر في المقترن بأل جره. طيب يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خشية الله هل الأكثر فيها النصب؟ لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، أو الأكثر فيها الجر من خشية الله؟ والجواب أن هذا مضاف، والمضاف يجوز الأمران، يجوز الأمران على السواء، فيجوز جره ويجوز نصبه. هذا ما يتعلق بموضوع المفعول له. ويليه من المفاعيل الظرف أو المفعول له، المفعول فيه. المفعول أو الثالث من المفاعيل، الثالث أو الرابع من المفاعيل، نعم ذكرنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له، ومعنا الآن المفعول فيه، وهو المعروف بالظرف. تقول مثلا: صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس. فيوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا سمي مفعولا فيه؟ لأن الفعل وقع، الفعل هو الصيام، وقع في يوم الخميس، وقع في يوم الخميس، فسمي مفعولا فيه. هذا اليوم مفعول فيه، فعل فيه الفعل، فعل فيه الفعل. وتقول مثلا: انتظرتك مثلا عند الجامعة صباحا، صباحا. فالانتظار فعل في الصباح، في الصباح، فسمي الصباح مفعول، سمي مفعول فيه، سمي مفعولا فيه، وسمي ظرف، الظرف في اللغة الوعاء، الظرف الوعاء. فكأن يوم الخميس في المثال الأول أصبح وعاء للصيام، صمت في يوم الخميس. هذا ما يتعلق بتسميته، يسمى الظرف ويسمى المفعول فيه، هو يطلق على تقول عن ظرف الزمان مفعول فيه أو ظرف المكان كذلك مفعول فيه. كيف أميزه؟ ما الأمور التي تجعلني أميز الظرف عن غيره لئلا يشتبه علي؟ نقول مثلا أولا الظرف لا بد أن يكون زمانا أو مكانا، لا بد من كونه إما زمان أو مكان. الأمر الآخر يكون منصوبا، الظرف يكون منصوبا طبعا إذا لم يكن مبنيا. شيء آخر يجعلك تميزه وهو شيء مهم، أن الظرف على معنى في، على معنى في، يعني يصلح تقدير في غالبا أحيانا بلفظها وأحيانا لا يكون مع تأويل يسير. فإذا قلت مثلا يسافر الناس مثلا إلى المناطق السياحية صيفا، يعني سافر الناس إلى المناطق السياحية في الصيف، في الصيف، فهو على معنى في. وتقول مثلا يشتد البرد ليلا، يعني يشتد البرد في الليل، فهو على معنى في، مع ظرف المكان تقدر فيه ولكن بتأويل. فإذا قلت مثلا صعدت فوق السطح، يعني صعدت في هذه الجهة، أو جلست تحت الشجرة، يعني في هذه الجهة، فهو على معنى في، اسم زمان أو اسم مكان، وهو على معنى في، ويكون منصوبا. هذه بعض الأمور التي تجعلك تميزه عن غيره. ما تعريفه إذن؟ ما تعريف الظرف؟ يقولون في تعريفه: هو اسم يدل على زمان وقوع الفعل أو مكانه، ويتضمن دائما معنى في. هو اسم يدل على زمان وقوع الفعل أو مكانه، ويتضمن دائما معنى في. اسم، إذن الظرف من قبيل الأسماء، يدل على زمان وقوع الفعل أو مكانه، ويتضمن دائما معنى في. قال ابن مالك عليه رحمة الله في بداية موضوع المفعول له، قال في ألفيته، قال: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. الظرف وقت أو مكان ضمنا معنى في باضطراد، فتضمنه لمعنى في هذا باضطراد، يعني باضطراد باستمرار، مثل امكث هنا أزمنا، امكث هنا أزمنا. أتى بالمثال لظرف المكان ولظرف الزمان، امكث هنا، تقول في إعراب هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. وأزمنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. امكث هنا وهو على معنى في، امكث في هذا المكان في هذه المدة. طيب سنأخذ بعض الأمثلة وننظر هل تدخل في الظرف أو لا. يقول الله عز وجل: وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن. هل يجوز أن نقول مثلا أن تنكحوهن هذه ظرف لأنها على معنى في، يعني ترغبون في أن تنكحوهن؟ هل يجوز أن نقول أن هذه ظرف؟ الجواب لا. نقول: وإن كانت مضمنة معنى في فإنها ليست بزمان ولا مكان. أن تنكحون ليست بزمان ولا مكان، والشرط أن يكون الظرف اسم زمان أو مكان، أول شرط. طيب نأتي لآية أخرى، يقول الله عز وجل: يخافون يوما، يخافون يوما. هل نقول في إعراب يوما هذا ظرف زمان منصوب لأنه اسم زمان؟ فنقول اسم زمان منصوب، خلاص نقول هذا اسم زمان منصوب أو ظرف زمان. نقول لا يجوز هذا، لأنه ليس المراد معنى في هنا، ليس المراد يخافون في يوم، وإنما المراد يخافون يوما. كما لو قلت مثلا لصاحبك: أحببت يوم قدومك، أحببت يوم قدومك، فلا تقول في إعراب يوم ظرف، لا، أنت أحببت اليوم نفسه، لا تريد أحببت في يوم قدومك، لا. فلا بد أن يكون اسم زمان وأن يكون مضمنا معنى في. طيب دخلت الدار، سكنت البيت، هل نقول عن الدار هذه ظرف مكان؟ سكنت نقول هذه ظرف مكان أيضا لأنها على معنى في؟ نقول لا، هذان يعربان، نقول في إعرابهما منصوبان على نزع الخافض، منصوبان، البيت الدار منصوب على نزع الخافض، وكذلك البيت. لماذا؟ لأن الأصل دخلت في الدار، سكنت في البيت، ولكن العرب لكثرة استعمالهم حذفوا حرف الجر، وهذا موقوف على السماء مع هذه الأفعال. تقول سكنت البيت، دخلت الدار. والدليل على ذلك أن لو أتينا بأفعال أخرى فإنها لا تنصب الدار على الظرفية. لو قلت صليت الدار، صليت الدار، لا يجوز إلا على معنى في، صليت في الدار لا يجوز إلا أن تأتي بفي. ومثله مثل كلمة البيت، لو قلت وضعنا مكان سكنت وقلت مثلا نمت، هل تقول نمت البيت؟ لا يقال مثل هذا. فنحو دخلت الدار وسكنت البيت منصوب على نزع الخافض. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نذكر تلخيصا لما سبق وبعض الأمثلة على والشواهد على الظرف. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وترككم على خير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.